العالمين. أما معنى قول الله جل وعلا وأما السائل فلا تنهر، فالآية عامة، سواء كان السائل المستفتي أو السائل الذي يطلب مالا أو معونة أو غير ذلك، فإن الله جل وعلا يقول وأما السائل فلا تنهر، أي لا تزجره ولا تضجر منه ما دام سؤاله بحدود الأدب وسؤاله لا اعتداء فيه، لأن الله جل وعلا قال إنه لا يحب المعتدين. ومن ثم قال الفقهاء بأن من سأل مسألة اعتداء لا يستحق جوابا. فلو أتى إليك رجل وسألك بأن تعطي كل مالك فهذا لا يستحق عطية، ولا يصح القول بأن هذا مخالف لقول صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوه ومن سألكم فأعطوه، لأن هذا يرجع فيه إلى العرف وإلى المقصود من فهم الحديث. وهذا الحديث يصلح ردا على أهل الظاهر الذين يأخذون بظواهر الأدلة، لأننا حين نأخذ بظاهر الدليل فإن معنى هذا أن من سألك مالك تعطيه، إذن لابد أن نفهم النص على فهم الصحابة رضي الله عنهم الذين خوطبوا به وعلى فهم الأئمة. وذكر الله جل وعلا إنه لا يحب المعتدين، كذلك لو سألك بالله قال أسألك بالله ماذا كنت تصنع أنت وزوجتك البارحة، هذا لا يستحق جوابا لأنه قد اعتدى. كذلك لو رأك شخص تحدث شخصا قال أسألك بالله أن تحدثني ما الذي يجري بينك وبين هذا الشخص، فهذا اعتداء، فمثل هذا لا يستحق جوابا. إذن وأما السائل فلا تنهر يشمل المسألة الشرعية، فلا تنهر إذا سألك عن علم، لك لو سأل عن تنطع أو عن تعمق أو عما لا فائدة له منه أو لإثارة الفتنة أو لإثارة البلبلة فإن مثل هذا يهمش ولا يستحق جوابا. كذلك لو سألك ما لا يحق له، إنما يسأل بحدود ما يستحقه، حدود ما يستحقه من المسائل الشرعية ومن المسائل المالية ومن المسائل التي تهمه وتعنيه، متى ما خرج عن هذا الطور فإنه لا يستحق جوابا، وللمسؤول أن يرده ويرفض سؤاله. والدليل على هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه وما تواطأ عليه أهل العلم في هذه القضية. أما المشروبات الطاقية، أما المشروبات تعطي الطاقة فهذه مجرد تقوية، فهذه مجرد تقوية ولا محذورة في شيء من ذلك، يعني أشبه ما تكون بالفيتامينات وبالمقويات ومثلها لا ينهى عنها، لأن الشيء إذا ظهر حسيا معناه ولم يكن في محذور من المحاذير الأخرى وظهرت يعني حقيقته ولم يكن في ذلك أشياء قد يخشى من أن تكون من الدجل أو من الشعوذة أو من غير ذلك، فالأصل في ذلك الجواز. قصة الغرانية كان شيخ الإسلام رحمه الله صححها ويقول فيها تزكية للوحي، يكون الله سبحانه ينسخ آياته ويتشميع الشيطان تميح آياته، هذه بتزكية الله وتوفيق الله، ليس فيها قد كمال يجل يعني يخطر على البال والناس. قصة الغرانيق الله يحفظك ليست القضية معها قضية طعن في الوحي أو تصديق للوحي، لأن التوجيه ممكن توجه، لكن هذه القصة ما ثبتت من حيث الأسانيد وليس هناك إسناد ثابت لقصة الغرانيق، فالأصل في ذلك وأن مثل هذه المسائل المتعلقة بالقرآن ومتعلقة بدين المسلمين لا تثبت إلا عن طريق الأدلة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة لم يصح في ذلك شيء، وأحسن ما فيها أثر عن سعيد بن المسيب، ومع ذلك فكلها باطلة، بالتالي لا يصح في الباب شيء. لو صحت لم نقول بأن هذا يناقض كذا، بل نوجه التوجيه السليم. أما ما دامت ما صحت فنحن نستغني بالصحيح عن الضعيف. أكثر من اثنين باليوم تؤدي إلى بالقلب مشكلة. نعم. صحيح. هذا لأجل أنه خرج أو شرب أكثر من طاقته ومن حاجته. وهذا عام في كل الأشياء الأخرى. الإنسان إذا تعاطى شيئا أكبر من حاجته لهذا الشيء فإنه يضره. في مادة كافيين مخدر. المادة هذه نسبة يسيرة جدا. هذه بمعنى هي غير مؤثرة، إنما المؤثر إذا أكثرت من ذلك. وهذه المادة موجودة في البيبسي، موجودة في المشروبات هذه، أكثر هي المشروبات هذه القهوة. وفي القهوة موجودة، هذه موجودة في كل الأشياء المشروبات هذه. شيخ الله على القول بأن الكافر مخاطب بقراء الشريعة، هل يمكن عليه أن يعصي دون الكفر والشيخ؟ الأخ يقول إذا قلنا بأن الكفار مخاطبون من فروع الشريعة، هل يعني هذا أن ننكر عليهم ما دون الكفر؟ الجواب نعم، ننكر عليهم ما يفعلون من ذلك، وهم مخاطبون حيث العموم بالفعل، ولو فعلوا ما صح منهم، كما قال الله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكفار مخاطبون بالصلاة، ومخاطبون بالزكاة، ومخاطبون بالصيام، مخاطبون بالحج، ولو فعلوا قبل أن يأتوا بشهادتين لم يصح ذلك منهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم، أو لأن الله قال: قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فعذبهم الله جل وعلا على هذه الأشياء التي لو فعلوها ما صحت منهم، لأنه ما يصح هذه الأعمال إلا بالنطق والمجيء بالشهادتين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم الحديثة، وهو متفق على صحته. ومعنى هذا الحديث أنه لو لم يقولوا ولم ينطقوا بالشهادتين فإنه لا يعلمهم بالصلاة، لأن لا تصح منهم، ولكن حين لا يأتون بها يعذبون عليها يوم القيامة، لأن تركوا الأصل وما ترتب على المجيء بالأصل. مثل لو صلى المسلم الآن بلا وضوء، مثل لو صلى المسلم بلا وضوء، فإنه وهو عالم بذلك فإن الصلاة تكون باطلة، ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء، يعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء، فيخاطب هذا ولو فعل هذا بدون هذا ما صح، ولو فعل هذا بدون هذا ما صح، بمعنى أنه بمعنى ذات من لم يصلي أصلا، من لم يصلي أصلا فلا بد أن يتوضأ، وإذا توضأ لا بد أن يصلي. فإذا صلى بلا وضوء، إذا صلى بلا وضوء عنده صلاة باطلة، ويعاقب على ترك الصلاة وعلى ترك الوضوء. لا يقال أنه صلى، لأنه صلى قبل أن يأتي بالشروط. كذلك لو صام هذا الكافر الصيام باطل ويعاقب عليه، لماذا؟ لأنه صام قبل أن يأتي بالشهر، فيكون صيامه باطلا، وبالتالي يعاقب على هذا وعلى ما يترتب عليه من الأعمال. يعني عناية مسلم رحمه الله بالألفاظ معلومة، هل معنى ذلك أن خالف البخاري في ألفاظه مع اتفاق في المعنى مقدمة في مسلم؟ هذا في نظر، هذا في الأخ يقول معلوم أن عناية مسلم بالألفاظ دقيقة، فهل معنى هذا التخالف البخاري ومسلم فالألفاظ مقدم رواية مسلم؟ أولا هذه المسألة تبناها كثير من العلماء، يقولنا مسلما أدق في الألفاظ، وهذا في نظر، هذا في نظر. وإن قاله بعض العلماء وتميز مسلم في بعض الأشياء فلا يس هذا على إطلاقه، والقول بأن البخاري يروي الحديث بالمعنى هذا في نظر أيضا، وهذا في نظر أيضا ولا دليل عليه، إنما البخاري رحمه يروي ما رواه عن شيوخه، وليس من الحق وليس من العدل يقال أن البخاري يروي الحديث ثم يتصرف في اللفظ، ثم يتصرف في اللفظ، إنما طريقة البخاري في صحيح أنه يقطع الحديث، يقطع ويأتي ما يدل على المعنى على حسب الترجمة، ويروي اللفظ الذي قد رواه عن مشايخه، يروي اللفظ الذي قد رواه عن مشايخه، ولا يصح أن نقول بأن البخاري هو الذي غير اللفظ ورواه بالمعنى، وهب أن البخاري روى حديثا بالمعنى، هل يعني هذا أنه يروي كل الأحاديث بمعنى؟ إذا ليس بحافظ هو، إذا ليس بحافظ، يعني قد يوجد في حديثه وفي حديثين، لكن هل يعني ذلك أن كل ما في صحيحه قد رواه البخاري في المعنى؟ وإذا ما حافظ شيئا باللفظ؟ وقول بأن صحيح مسلم قدم على صحيح البخاري في الألفاظ أيضا هذا في نظر. نعم في أحاديث أتقنها مسلم أعظم من إتقان البخاري في الألفاظ، وهذا في أحاديث يسيرة، لكن في الجملة البخاري أتقن من مسلم في كل شيء، سواء في الانتقاء في الرجال أو في الرجال أو في الأسانيد أو في الكل أو في الألفاظ. ومن ثم قال أهل الحديث بأن جمهور ما استدرك على البخاري الصواب مع البخاري، جمهور ما استدرك على البخاري الصواب مع البخاري، وجمهور ما استدرك على مسلم الصواب مع المستدرك لا مع مسلم. وقد نص أيضا على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في التوسل والوسيلة. فعلى هذا إذا اختلفت ألفاظ البخاري مع ألفاظ مسلم ننظر في الرواه ومن الذي اختلف عليه في ذلك. إذا دل الدليل على أن الصواب إسناد البخاري نقدم، إذا دل الدليل على أن الصواب سياق مسلم نقدم، كان في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. هذا كذا جاء عند البخاري، جاء عند مسلم صوم رمضان وحج البيت، فقال السائل: وحج البيت أو صوم رمضان؟ قال ابن عمر: هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية غير موجودة في البخاري، هذا اللفظ نعم أدق، ففي هذه الحالة نقبله لأن ابن عمر قال هكذا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، والبخاري لم يذكر هذا اللفظ، فحينئذ يقدم لفظ مسلم على لفظ البخاري في هذه المسألة، وهذا ليس مضطردا، وهذا ليس مضطردا. بما يتعلق الشيخ بالدعاء دعاء الله سبحانه وتعالى، هل يجوز الدعاء بالصفة؟ معنى انه ان الله سبحانه وتعالى رحيم، هل نقول هل يصح القول او لاحدهم والمغفرة او حياة الله؟ لا يختلف المعنى، غيرت الان، قلت حياة الله تغير، اضفت الصفة للذات، لكن عموما نجيبك على سؤالك. فقال هذا السؤال، هذا اخي يسأل عن سؤال الله ودعاء الله جل وعلا بالصفة، وهذا في تفصيل، وذلك على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدعو الصفة ذاتها، كان يقول: يا رحمة الله اغفري لي، كان يقول: يا رحمة الله اغفري لي، فهذا خطأ بالإجماع، وهو الذي قال عنه ابن تيمية هذا الشرك، لأنه ما دعا الله جل على هذا، وهذا دعا الصفة ولم يتوسل بالصفة، فرق بين الصورتين. الحالة الثانية أن يتوسل الله جل على بالصفة المضافة إلى الذات، كي يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. فهذا قد استغاث بالله لأنه أضاف الصفة إلى الذات، وهذا مشروع بالإجماع، وهذا مشروع بالإجماع ولا نزاع فيه. الحالة الثالثة يتوسل بالصفة أو يسأل بالصفة المجردة، مثل ما سأل عنه الأخ، تقول الرحمة، يا رحمة ونحو ذلك، هذا لا بد إضافة إلى الذات. فيقول برحمة الله أستغيث، أما يقول يا رحمة ونحو ذلك فهذا غلط، ولأن هذا قد يوهم نداء، ولأن هذا قد يوهم نداء، فهو ينادي الرحمة، ما نادى الله جل وعلا. وهذه الصفة غلط أيضا، ينهى عنها. وأعظم أنواع التوسل هو التوسل بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته، كما قال الله جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. وغير ذلك من الأدلة. الله عنك يا شيخ، بعض الرجال إذا تزوج امرأتين يعزل الثانية عن الأولى ويقول ليس بينهما يعني صلة رحم، أما بالنسبة للأولاد هم يجمعهم في المناسك. هذا نبني التوجيه الجامل. الأخ يقول أن بعض الأزواج إذا تزوج امرأة فصل بين الزوجتين على معنى أنه ليس بينهما رحم، وكونه ليس بينهما رحم هذا لا إشكال فيه، هذا من محل إجماع من العلماء، هذا محل إجماع من العلماء، بمعنى لا يجب على هذه الصلة وهذه ولا يجب على هذه الصلة وهذه، إنما هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال. والله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، وفرق بين عزل مرتين لما يترتب عليه من الضرر وبين وجود عداء بين الزوجتين، فإن هذا العداء مذموم بالكتاب والسنة والإجماع، ولأن هذا ينافي الأخوة الإيمانية، وإذا ترتب على غيبة أو نميمة أو همز أو لمز عوقبت المرأة على ذلك. أما كون يضع هذه المرأة في مكان، يضع هذه المرأة في مكان لما قد يترتب عليه من الضرر أو من المشاكل أو غير ذلك، فهذا من مراعاة المصالح ومن درء المفاسد. وكونه يجمع بين الأولاد فهذا نعم واجب عليه، لأنه يجب التعارف بين هؤلاء، وإذا أمكن أيضا الجمع بين الزوجتين دون لحوق ضرر عليه في الحاضر أو في المستقبل فهذا أطيب. وأنا أعتقد أن الأزواج لو يطمعون أنه لا يحصل شجار بين الزوجتين ولا يحصل مشاكل جمعوا بينهما، لكن عادة المرأة ترفض أن تبقى مع ضرته وتطلب بيتا مستقلة، فهو يفعل درءا للمفسدة، وما دام يفعل درءا للمفسدة فلا عتاب عليه في ذلك. هل يصح اختلاف النية بين الإمام والمأموم؟ لكن يجوز، هل يجوز يعني المسافر يقصر حق المقيم؟ الأخ يقول هل يجوز اختلاف النية بين الإمام وبين المأموم؟ الجواب لا إشكال في هذا، سواء كانت نية الإمام نافلة ونية المأموم فريضة، أو نية الإمام صلاة معينة ونية المأموم صلاة أخرى، لا فرق بين هذا وهذا. فإن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة ثم يذهب إلى قوم فيأمهم، هي له نافلة ولقومه فريضة، وهذا متفق على صحته، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد اختلفت نية الإمام مع نية المأموم ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وأما إذا اختلفت الصلاة، مثل رجل فاتت صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا مع صلاة العصر، فلا حينئذ يدخل مع الإمام بنية الظهر والإمام يصلي العصر، ولا يؤثر اختلاف النية لما تقدم، ولأن الأفعال حينئذ واحدة، فالإمام له نيته والمأموم له نيته، وهذا قول جماهير العلماء، وهذا قول جماهير العلماء في هذه المسألة. وعلى الصحيح أيضا وفي خلاف قوي، لو اختلفت الأفعال كرجل مسافر يريد يجمع بين المغرب والعشاء، فذهب ودخل بلدا ووجدهم يصلون العشاء وما صلى المغرب، دخل معهم بنية المغرب، جاز أيضا ذلك ولو اختلفت الأفعال. كما أنك الآن لو أتيت المسجد وأنت في الحاضرة وهم يصلون المغرب وقد قام الإمام قال سمع الله الحمد من الركعة الثانية ودخلت معه وأنت مقيم، هنا اختلفت الأفعال، سيكون لك في هذه الحالة أربع تشهدات، سيكون لك في هذه الحالة أربع تشهدات، لأن التشهد الأول اللي هو للإمام سيكون لك التشهد الأول وهو بالنسبة لك لا يعتد بالركعة، ثم تشهد معه التشهد الثاني بالنسبة للإمام وهو أيضا بالنسبة لك ليس أول ولا ثاني، الركعة الأولى بالنسبة لك، والركعة الأولى ما فيها تشهد، ثم تقوم تقضي، تكون بالنسبة للقضاء لك الركعة الثانية فيها تشهد، والتشهد الأول لك وهو الثالث بالنسبة لي الترتيب، ثم تقوم تقضي الركعة الثالثة تأتي بتشهد وهو التشهد الثاني بالنسبة للصلاة وهو التشهد الرابع، والتشهد الرابع بالنسبة لك، فاختلفت الأفعال. ومع ذلك هذه الصورة بالذات، هذه الصورة جائزة بالإجماع، هذه الصورة جائزة بالإجماع. أما بالنسبة لاقتداء المسافر خلف المقيم، المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي بصلاته، المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي بصلاته، فإذا كان المسافر المقيم يصلي صلاة إتمام ولو كان في أصل مسافرا فليقتدي فيه وجوبا، بمعنى أنا كمسافر صليت خلف رجل ذهبت إلى الرياض ورأيت رجلا من القصيم لكنه يتم لا يقصر وصليت خلفه صلاة العشاء، فهذا يجب علي الإتمام، يجب علي الإتمام لأنه يصلي صلاة مقيم، فالمسافر إذا صلى خلف رجل يصلي صلاة مقيم فإنه يصلي بصلاته. فعلى هذا إذا أدركت ركعة من الصلاة أتم الصلاة، أدركت ركعة من الصلاة أتم الصلاة، وأما إذا أدركت الإمام في التشهد الثاني اللي هو الأخير التشهد الأخير ولم أدرك معه ركعة من الصلاة ففي هذه الحالة أصلي صلاة مسافر لأنني لم أدرك شيئا من الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا ما أدرك شيئا من الصلاة. نعم ذهب بعض العلماء في هذه الصورة أنه يصلي صلاة مقيم أيضا، وهذا ضعيف، وهذا ضعيف لأنه ما أدرك شيئا من الصلاة، يرد عليه بالجمعة. أرأيت لو أن الرجل أدرك الإمام في الجمعة في التشهد الأخير كيف يصلي؟ يصلي أربع لو ركعتين، يصلي أربعا، لماذا؟ لأنه ما أدرك ركعة من الصلاة، كذلك الصورة التي مثلنا بها، ما أدرك ركعة من الصلاة فإنه يرجع إلى أصله، ولكن لو أدرك ركعة من الصلاة صلى أضاف إليها أخرى، كما هناك إذا أدرك ركعة من الصلاة صلى صلاة إمام مع الإمام. الفرق أحسن الله بين الموالاة والتولي، وما هو الضابط الذي يخرج الإنسان من الدين بالموالاة؟ وتوجيه حديث حاكم قدم حديث المسألة مرارا، ممكن تراجع ما عند الأخوة كتبوا. شيخ ما يتعلق بالشهرة، هل هي محصورة في اللباس أولا؟ مع لو أتى شخص مثلا بسيارة غير معروفة في البلد هل يعتبر هذا من الشهرة أم أنه يشترط فيه القصد؟ وهذا ينبني على الحديث المشهور، حديث المشهور من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوب مذلة، هذا حديث معلول لا يصح، رواه أبو داود وغيره ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون موقوفا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في النهي عن الشهرة، وإنما يقرر هذا الموضوع من باب المصالح والمفاسد، فإذا كان يترتب على هذا همز ولمز والناس يرفعون أبصارهم فإنه ينهى من باب درء المفسدة، أما إذا كان لا يترتب على ذلك مفسدة ولو تميز عن الناس بلباس أو بلون سيارة أو بغير ذلك فهذا لا مانع منه، أما إذا هو قصد كما تفضلت هو قصد لباس ثوب شهرة ليصرف الأنظار إليه فهذا يزجر وينهى عن ذلك. وقد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن حكم لبس الثوب الأسود في بغداد، فقال أما هنا فلا، وأما في مكة فلا بأس. وقد وجه هذا على أنه في مكة الناس لا يرفعون إلى هذا الرجل أبصارهم، لأن يري في دولي من كل بلد، هذا يلبس الأحمر وهذا يلبس الأزرق وهذا يلبس الأبيض وهذا يلبس الأصفر وهذا يلبس الأسود، فمع هناك تميز في معين للباس بلد معين. وأما في بغداد فكانوا متميزين بلباس معين. وذهب الطائف من العلماء إلى حمل كلام أحمد إلى أن أهل الدولة العباسية كانوا يلبسون، وكان شعارهم اللون الأسود، فكانوا ينهوا عن ذلك لئلا تشبه بالظلمة وحتى لا ينسب إلى أعوان الظلمة. ولكن هذا محتمل، لكن يشكل على هذا، يشكل على هذا أن مكة أيضا كانت تابعة للدولة العباسية، فالمعنى إذا واحد، المعنى إذا واحد، فهذا يؤيد الفهم الأول عن الإمام أحمد، وأنه ما دام يشتهر في بلد ينهى عنه، وإذا لبس في بلد آخر لا يشتهر فيه لا ينهى عنه. الله.